الحمد لله رب العالمين، سيدة فاطمة خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، أشهد أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. الأستاذة فاطمة جهزت النص الألفية كده على الشاشة، المبتدأ والخبر. معذرة يا دكتور، أنا مش عارفة فلسه بحاول. معلش. طيب مفيش مشكلة، مش مشكلة، لو هي لو الألفية معاكم افتحوا الابتداء، باب الابتداء. هي معانا طبعا. طب انا هحاول تاني. طيب افتحوا باب الابتداء فيها ونشوف. طيب مفيش مشكله. الطالبات الحضرات معهم الالفيه، نقرا باب الابتداء كده ونشوف معناها ايه. ان شاء الله الامتحان هيبقى الساعه 10، من الساعه 10 الى الساعه 10:30، مدته 30 دقيقه. تمام. هناخد قاعدة المبتدأ والخبر من خلال الألفية. ابن مالك في الألفية بيقول إيه؟ أيوة أستاذة فاطمة. حطي أول بيتين كده أو ثلاثة. ألفية ابن مالك، باب المبتدأ والخبر أو باب الابتداء. وأنا فتحتها بس النت معيش فيه مشكلة. مش مشكلة. طيب هنقول، احنا هنقول براحتك مفيش مشكلة. احنا ان شاء الله هنقولها، هنقراها هوت. كل يفتح الألفية ابن مالك بيقول فيها: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار غاني. سهل خالص، هي واضحة، مش عايزة شرح. أقول تاني: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار، في أثار إيه؟ في أثار زين. ابن مالك هنا بيتكلم بقى عن المبتدأ والخبر، بيتكلم عن المبتدأ والخبر. بدأ بالمبتدأ. لما بيقول لي مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار زان، وهنا بيعمل تقسيم للجملة الإسمية، تقسيم مختلف بقى عن الدراسة السابقة اللي احنا درسناها قبل كده. بيقول إن الجملة الإسمية بتنقسم إلى قسمين، أو المبتدأ بينقسم إلى قسمين في الجملة الإسمية: مبتدأ له خبر، ومبتدأ ليس له خبر، وإنما مبتدأ له فاعل أغنى عن الخبر أو سد مسد الخبر. أقول تاني، هي متن الألفية هي. تمام. باب الابتداء. الابتداء النكرة والمعرفة، اسم الإشارة ماشي كمان، الموصول، المعرف، الابتداء. تمام. هنقرأ كده: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار زاني. معنى البتين الأولين هنقول، هنا بيقول إن في تقسيم للجملة الإسمية اللي هي بتبدأ بالمبتدأ، ففي جملة إسمية بدأت بمبتدأ والمبتدأ له خبر، وفي جملة إسمية لها مبتدأ ولكن المبتدأ ليس له خبر، وإنما له فاعل أغنى عن الخبر أو سد مسد الإيه؟ أو سد مسد الخبر. طيب بيقول يعني إيه هنا؟ بيقول في المثال الأول مبتدأ زيد وعاذر خبر، يعني لما أجي أعرف زيد مبتدأ وعاذر خبر، لو أنا هقول مثال زيد عاذر من اعتذر، يعرف الجملة دي؟ زيد عاذر من اعتذر، سهلة ها؟ سهل. من يعرف؟ زيد عاذر من اعتذر، زيد مبتدا ها، وعاذر ايوه اثناء، وعاذر خبر، هو قال كده اهو. طب اعرف من ايه؟ من من اسم موصول، ما نوعها يا نجلاء؟ دي نوعها اسم موصول. اعرابها ايه بقى؟ اسم موصول مبني مفعول به يا نجلاء لايه؟ مفعول به لإيه؟ مفعول به لإيه؟ لعاذر. لعاذر هو عاذر بيعمل عمل الفعل لأنه اسم فاعل. تمام تمام والجملة تعتذر هي صلة الموصول. يبقى أراد أن يقول في البيت الأول أن المبتدأ في مبتدأ له خبر، وذلك مثل قولي زيد عاذر، فأقول زيد مبتدأ اسم فاعل يعمل عمل الفعل. تمام، زيد مبتدا وعاذر ايه خبر. تمام ماشي حسنا. واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اثار ذال. هنا بقى بيشير الى النوع الثاني في الجمله الاسميه، المبتدا الذي ليس له خبر وانما مبتدا يحتاج الى فاعل في سد مسد الخبر او اغنى عن الخبر في ورحمه اي مثال ايه اثار ذال يعني هذان يعني بيسأل هنا. وفي الحالة دي العلماء قالوا لما يكون الجملة فيها جملة اسمية فيها مبتدأ وفيها فاعل سد مسد الخبر، بيكون المبتدأ وصف يشبه الفعل أو من الأوصاف المشتقة زي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التصديق. المبتدأ بيكون من هذه الأوصاف، اسم فاعل أو اسم مفعول أو أفعل تضيف مثلا، بيعتمد يعني يسبقه استفهام أو نفي. هنا بيقول الهمزة هنا إيه؟ همزة استفهام. اعرف بقى الجملة دي همزة استفهام. الهمزة الاستفهام أثار أصلها ساري، ده اسمه على وزن فاعل، يعني أعرفه إيه؟ أعرف ساري إيه؟ من يعرف؟ مبتدأ. تمام ها؟ قال لي هو المبتدأ جاء وصف، هو النوع الأول المبتدأ الذي ليس له خبر، لأن النوع الأول مبتدأ له خبر والنوع الثاني مبتدأ ليس له خبر. النوع الثاني مثل أثار زان، أثاري يعني هنا يعني زي قائم كده، بس هي عشان أخرها إيه في تنوين الإيه اللي بيسموه تنوين العوض مثلا أو في خلاف في تسميته. يعني مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، ذان يعني هذان. قال لي اعرف هذان ايه؟ قال لي اعربه فاعل سد مسد الخبر. اقول عليه ايه؟ ها؟ فاعل سد مسد الخبر، فاعل اغنى عن الخبر. يبقى اراد ان يقول ابن مالك في البيت الاولانيين ان المبتدأ منه ما هو ما له خبر مثل زيد عاذر، ومن المبتدأ ما ليس له خبر وذلك إذا كان وصفا مسبوقا بنفي أو استفهام. تمام، مسبوقا بنفي أو استفهام، وذلك مثل أثار زاني. فلما أجي أعرف أثار همزة استفهام، ها حرف مبني على الفتحة، هو أثار مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، وذان يعني هذان، أقول عليها فاعل أغنى عن الخبر أو فاعل سد مسد الخبر مرفوع بالألف لأنه مسمى. واضح البيتين الأوليين؟ تمام. يبقى إذن لابد أن يعتمد، أو هم قالوا كده يعني أن يعتمد الوصف الذي جاء مبتدأ على استفهام أو نفي. مثال بقى نقول أناجح الطالبان، أناجح الطالبان، ما قائم الطالبان. لو أنا أعرف الجملة دي ما قائم الطالبان أو أناجح الطالبان، نعرف الجملة دي إزاي؟ زان اسم إشارة، زان اسم إشارة زي نفس المثال هوت. هقول مثال هوت، ما أقولش خبر لا يا حسنة، أقول فاعل سد مسد الخبر، أقول فاعل أغنى عن الخبر. الكلام ده هجيله دلوقتي، هفصله دلوقتي تاني. الهمزة الاستفهام تمام، همزة استفهام اللي هي بتسبق المبتدأ اللي هو الوصف. متى يكون المبتدأ له فعل أغنى عن الخبر؟ عندما يكون المبتدأ وصفا، اسم فعل أو اسم مفعول. طيب صفة مشبهة، بس الصفة ده هي بيسبقها إيه؟ بيسبقها إيه؟ بيسبقها إيه؟ بيسبقها استفهام أو نفي، ده شرط يعني، بس شرط إيه ممكن نخلفه. اللي في الحالة دي الاسم المرفوع بعد أقائم، أقائم أناجح، أو الطالبان، أعرف الطالبان إيه ليه ذان يعني هذان هي أو هذان، أناجح هذان، أذان، ما هذان دي اسم إشارة، ممكن أحذف الهاء، ممكن أحذف الهاء في القرآن كانت فذلك برهانان، هذان لما جاب الكاف حذف الألف، يبقى ناجح المبتدأ مرفوع بالضم، والطالبان فاعل سد مسد الخبر مرفوع بالألف لأنه مسد. أناجح الطالبان، تمام، يبقى فاعل مرفوع بالألف لأنه مسد، بس بقول عليه بقى فاعل يا حسناء سد مسد الخبر، لأن أنا قلت مبتدأ فمحتاج لخبر. يبقى القصة إيه؟ القصة إن المبتدأ لما يجي فاعل سد الخبر، المبتدأ لما يجي وصف فاعل، خلي بالكم معايا. هنا الوصف اللي هو قائم وناجح وقع مبتدأ، هل قائم هل ناجح، هنا وقع مبتدأ، أصبح هنا كلمة قائم وناجح محتاجة حاجتين، محتاجة خبر لأنها مبتدأ، ومحتاجة فاعل لأن الوصف هنا اللي هو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. الوصف إذا كان مبتدأ، نركز كده، الوصف اللي هو اسم الفاعل لما يكون مبتدأ يبقى محتاج حاجتين، محتاج خبر لأنه وقع مبتدأ، وباعتباره اسم فاعل يعمل عمل الفعل يبقى محتاج فاعل لأنه زي الفاعل بالضبط. أرجح من فيهم؟ هل أرجح الخبر أو عليه خبر، ولا أرجح الفاعل الاسم المرفوع بعده بقى أعربه فاعل ولا أعربه خبر؟ في الحالة زي كده أناجح الطالبان، وأنا بقول مثاله أناجح الطالبان لأنه هحتاج الخبر ده بعد كده، أناجح الطالبان، الطالبان هنا أقول عليها خبر لناجح ولا أقول عليها فاعل، أيهما أولى يعني؟ ليه ما رجحش الخبر على الفاعل؟ ليه ما قالش خبر أغنى عن الفاعل؟ ليه ما قالش خبر سد مسد الفاعل؟ طب ليه برجح الفاعل يا أستاذ فاطمة أستاذ نجلاء؟ ليه أرجح الفاعل؟ ليه اخترت فاعل سد مسد الخبر وما قلتش خبر سد مسد الفاعل؟ يعني اسم الفاعل مش عشان قبل استفهام، لا، لان اسم الفاعل يحتاج دائما الى فاعل سواء كان مبتدا او غير مبتدا، فاحتياجه دائم يلزمه فاعل تماما نجلاء، لكن هو وقع هنا مبتدا وقد لا يكون مبتدا، فاحتياجه يحتاج الى فاعل في اي موقع كان لانه يقوم بعمل الفعل، فده احتياج دائم، وبالتالي بختار الفاعل، ان الاولى ان يكون فاعلا ولكني اقول سد مسد الخبر. يبقى لما اقول أناجح أو هل ناجح أو ما ناجح الطالبان، يبقى هعرف ده استفهام أو نفي الأول، وبعد كده أقول ناجح دي مبتدأ، وباعتباره في وصف الاسم المرفوع بعده بالطالبان أقول عليه فاعل ولكنه سد مسد الخبر أو أغنى عن الخبر. يبقى البيتين الأولين واضحين، مبتدأ زيد وعاذر خبر، مبتدأ زيد مبتدأ يعني، وعاذر هي الخبر. لو قلت في مثال يعني زيد عاذر من اعتذر، أعرف كده يعني. ومثال تاني بقى، الأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر، يعني في مثال أسار زان، يعني هل ساري هذان، هل ساري هذان، أعرفها إيه؟ ساري مبتدأ وهذان فاعل سد مسد الخبر. وقال العلماء بشرط إن الوصف ده يعتمد على نفي أو استفهام، وإيه كمان؟ وأن يتم ورفع فاعلا ظاهرا. خلي بالكم بقى من ورفع فاعلا ظاهرا دي، يعني لما اقول ها اقائم يبقى لازم اجيب اسم ظاهر حتى ولو كان ضمير، اقائم، هل قائم انتما، هل قائم الزيدان، هل قائم الناجحان، هل حاضر الطالبان. يبقى اذا الشرط بتاعي ان الوصف اذا كان مبتدا ها وجاء له فاعل اغنى عن الخبر، شرط انه هذا الوصف يرفع اسما ظاهرا زي ذات الناجحان، ويتم الكلام به، يتم الكلام. لكن أنا ممكن أقائم أبواه زيد، طب اعرف ازاي كده؟ اقائم ابواه محمد، اعرف الجمله دي ازاي؟ الهمزه للاستفهام. ها بيعرف قائم مبتدا؟ لا خبر مقدم. هنا بقى في الحاله دي خلي بالك بقى، خلي بالك يا حسناء، اقائم ابواه هنا ما تمش الكلام بالاسم المرفوع، ما تمش الكلام لان الكلام لسه محتاج زيد، اقائم ابواه وزيد، فزيد هنا تعرفها مبتدا مؤخر، زيد يبقى مبتدا مؤخر، قائم خبر مقدم. ايوه زيد قائم ابواه، تمام، وقائم هي الخبر وابواه فاعل لقاء بس. أزيد قائم أصلها كده، أزيد قائم أبواه، يبقى دي أصلها، يبقى أنا إيه لازم أقول عشان أقول إن مبتدأ وفاعل سبب هذا الخبر إن الكلام يتم بالاسم المرفوع، يكون الكلام انتهى، إداني جملة مفيدة. تمام؟ يبقى أنا عندي البيتين واضحين هما، ها؟ مبتدأ زيد وعازل خبر، إن قلت زيد عازل من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل في أغنى في أثار زمان. واضح؟ ولا عيد تاني فيهم؟ البيتين دول واضحين؟ قواعد مهمة جدا أنا أعرفها في مبتدأ الخبر. تمام، إعادة يا أستاذ صح. بنقول ها تاني أهو، مبتدأ زيد وعاذر خبر، بيقول لي إعرب زيد إعربها مبتدأ، وعاذر إعربها خبر. في المثال إذا قلت مثال زيد عاذر من اعتذر، يبقى عايز يقول ان من الجمله الاسميه في مبتدا له خبر، مبتدا له خبر، مثل قولك زيد عاذر من اعتذر، تعرف زيد مبتدا وعاذر تعرفها خبر. تمام. ثم اشار الى نوع اخر في الجمله الاسميه، ان الجمله الاسميه قد تبدا بمبتدا ليس له خبر وانما له فاعل او نائب فاعل اغنى عن الخبر، مثل أول مبتدأ والثاني، الأول أعرب مبتدأ والثاني فاعل أغنى، يعني أغنى عن الخبر، في مثال مثل أسار يعني ساري، ذان يعني هذان. لو أنا عايز أعرف أسار هذان أقول الهمزة للاستفهام، وسار هنا اسم هو جيس أول الكلام مرفوع بضمة مقدرة لأنه اسم منقوص يمنع من ظهورها إيه طبعا عليها المحذوفة، ذان يعني هذان أقول عليها فاعل سد مسد الخبر. يبقى أراد أن يقول إن المبتدأ منه ما هو مبتدأ له خبر مثل زيد عاذر، ومنه ما هو مبتدأ ليس له خبر مثل أثار ذان أو أناجح الطالبان. قال لي بس شرط إن الوصف ده اللي يجي مبتدأ مثل أثار وناجح يعتمد يعني يسبقه إما استفهام وإما نفي، إما استفهام وإما نفي. تمام؟ دي قاعدة معايا اهي. وإن الكلام يرفع اسم، وإن هذا الوصف الوأسات يرفع بعده اسما ظاهرا، أناجح الطالبان، أقولش أناجح واسكت وأقول فيها ضمير مسير تقديره هو أو هما، لا، يبقى لازم يجي بعد الوصف اسم ظاهر مرفوع ويتم الكلام به، يعني يعطيني جملة مفيدة، أناجح الطالبان، يبقى الكلام انتهى عند الطالبان وأعطاني جملة مفيدة. يبقى ده شرطه إن المبتدأ الذي له فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر بيعتمد أبي يسبقه نفي أو استفهام، ما حاضر الطالبان، هل حاضر الطالبان، يبقى يعتمد على نفي أو استفهام. طيب وحاضر وناجح رفع اسما ظاهرا الطالبان الناجحان وتم الكلام، يعني الكلام جملة مفيدة. فإن لم يتم الكلام بالاسم المرفوع في الحالة دي ما نعرفش إيه بقى، ما نعرفوش فاعل أغنى عن الخبر، ولكن أقول هو قائم أبواه زيد، أصلا زيد قائم أبواه أو أزيد قائم أبواه. في الحالة أعرف زيد المبتدأ وقائم الخبر مقدم وأبواه فاعل لقائم فقط، وأبواه فاعل، أقول قائم أبواه زيد، هنا الكلام ما تمش عند أبواه في كلمة زيد، أبواه زيد، يبقى أعرف زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه ده فاعل لقائم. يبقى خلاصة الكلام أن المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر لابد أن يكون وصف مسبوقا بنفي أو استفهام ورفع اسما ظاهرا، يعني جه بعده اسم ظاهر وتم الكلام به، وتم الكلام به. تمام، واضح؟ ماشي. النفي بأي وسيلة كانت. النفي مش لازم يكون بما، ممكن النفي يبقى بليس، ممكن يبقى بغيره عادي. يعني لو أنا هقول ليس حاضر الناجحان، مين يعرب لي الجملة دي؟ ليس حاضر أو الوصف هو الناجحان أو المجتهدان، أي مثال اكتبوها قدامكم كده، ليس حاضر الناجحان، مين يعرفها؟ ليس حاضر الناجحان، ليس حاضر الناجحان، ايوه كده يا حسناء، ليس فعل ماضي ناقص ناسخ، تمام يا استاذ فاطمه. ها حاضر، حاضر اعرفها ايه؟ ليس فعل ماضي ناسخ، تمام، هنا عايز حاضر بقى. حاضر فاعل، هي ليست تحتاج فاعل يا حسناء، ايوه كده يا فاطمه. حاضر اسم ليس، اسم ليس، اسم ليس، تمام كده، اسم ليس مرفوع علامة رفع الضم، ليس حاضر الناجحان، انا اقول الناجحان، اقول عليه ايه بقى؟ اقول عليه ايه؟ الناجحان اسم فاعل بنوعه يا فاطمه، اعربه ايه؟ فاعل، ايوه الناجحان فاعل لحاضر، سد مسد خبر ليس، فاعل مرفوع ولكن بقول لا سد مسد خبر ليس، يبقى انا ممكن المبتدا يعني الخبر سد مسد الخبر، اي خبر مبتدا او سد مسد خبر ليس عادي، سد مسد او اغنى عن، سد مسد او اغنى عن، يبقى انا هوت ليس حاضر الناجحان، يبقى ليس فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفعل، حاضر اسم ليس مرفوع علامة رفع الضم، الناجحان فاعل سد مسد خبر ليس، تمام تمام. طيب اقول اقول ايه مثلا؟ مثال، اكتبوا مثال ثاني، غير حاضر الطالبان، غير حاضر الطالبان، تعرف غير أداة استثناء، بس هو اسم جه في أول الكلام يا أستاذة نجلاء، مش أداة استثناء هنا، اسم جه في أول الكلام، يبقى مبتدأ، تمام، لا مبتدأ، ها أو علامة مبتدأ على طول، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم، وما يقع بعد غير أعربه إيه؟ تمام، مضاف إليه مجرور، ها؟ ها والطالبان فاعل، تمام، فعل ايه؟ لحاضر سد ما سد الخبر، تمام كده، يبقى النفي ايوه سد ما سد الخبر، فاعل الطالبان فاعل للوصف اللي هو حاضر سد ما سد الخبر. الوصفية انتقلت الى كلمة غير بالاضافة، هناخد ان شاء الله كده، لو انت درستوا الاضافة في النحو قبل كده درستوا ولا لا في مادة النحو، عليكم الإضافة السنة دي، عليكم باب الإضافة، هل درستوا الإضافة؟ درستوا الإضافة قبل كده؟ الإضافة، طيب الإضافة إن المضاف والمضاف إليه، حتة بسيطة فيها كده، يعني مضاف ومضاف إليه، المضاف بيكتسب من المضاف إليه أمور كتير جدا، يعني ياخد حكم المضاف إليه في حاجات كتير، ممكن ياخد منه التذكير، ممكن ياخد منه التأنيث، ممكن ياخد منه الوصفية، ممكن ياخد منه المصدرية، ممكن ياخد منه الظرفية. لما نلاقي مثلا إيه في القرآن الكريم كل يوم هو في شأ، كل يوم هو في شأ، وأنت نصبت كل ليه؟ لأنها أول جملة اكتسبت الظرفية من المضاف إليه، تمام؟ ممكن يبقى مذكر فيكتسب التأنيث، وممكن يبقى مؤنث يكتسب التذكير، تمام؟ يعني مثلا ايه زي ما بعض الردود في قوله تعالى ان رحمة الله قريب من المفسدين، بعض الردود بيقول ان كلمة قريب جاءت مذكرة لان الرحمة اضيفت الى لفظ الجلالة واللفظ مذكر فاكتسبت التذكير، اكتسبت الايه التذكير من الاضافه. والتانيث شفت كده الشاعر بيقول اناره العقل مكسوف بطوع هوى. اناره العقل، الاناره مؤنث ولا مذكر؟ اناره العقل، ها اناره العقل، الاناره هنا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. والعقل مذكر والعقل مذكر، تمام. اناره مؤنث والعقل مذكر مضاف اليه. الخبر جاء مكسوف مش مكسوفه، الخبر بتاع بقى الشاعر يقول كده اناره العقل مكسوف مش مكسوفه، مش الاناره مكسوفه، اناره العقل مكسوف. فجاء بالخبر مذكرا لان المبتدا اكتسب التذكير من المضاف اليه. اناره العقل مكسوف محبوب يعني بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. فاكتسبت التذكير، الإنارة اكتسبت التذكير من المضاف إليه. هنا غير اكتسبت الوصفية من المضاف إليه اللي هو حاضر، فأخذت حكمه. رحمة الله قريب مش قريبة. بعض الردود اللي عليها قالوا إن الرحمة اكتسبت التذكير من اللفظ، لفظ الجلالة، تمام. فقال قريب ولم يقل قريبة لأحد الردود يعني، تمام. هنا غير، غير حاضر، يبقى غير هنا اعتبرتها وصف محتاجة فاعل تدل في الخبر. من أين جاء الوصفية لها؟ من أين جاءت الوصفية؟ المبتدأ هنا غير ليس وصفا لكنه اكتسب الوصفية من المضاف إليه اللي هو حاضر، وبالتالي يحتاج إلى فاعل يسد مسد الخط، تمام. واضح الكلام؟ من الإضافة، كسب الوصية من الإضافة. عشان كده قلت إن الكلمة بعدها غير حاضر إن الطالبان والناجحان، ها يبقى الناجحان دي فاعل للوصف أغنى عن الخبر. طب منين جه الوصف الغير من الإضافة؟ ده باب الوصفية، الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه. أمور كثيرة، الوصفية والظرفية والتذكير والتأنيث والتخفيف والتخصيص والتعريف، أشياء كثيرة يعني حسب نوع الإضافة، تمام؟ تمام. يبقى دلوقتي القاعدة بتاعتي الجديدة النهاردة بتقول إن في مبتدأ ليس له خبر ولكن له فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر، تمام؟ اللي بشرط إنه يسبقه نفي أو استفهام، وإنه يرفع اسما ظاهرا، يجي بعد اسم ظاهر ويتم الكلام به. وبعضهم قال، قال كمان ايه، قال وقد بعض العلماء يعني قال لك ممكن نحذف نستغني عن الاستفهام والنفي، يعني ممكن يجي الوصف مبتدا وبعده فاعل سد مسد الخبر دون ان يسبقه نفي او استفهام. طب نشوف كلام ابن مالك كده، وقس قس على ايه الامثله اللي زي اسال زان، وكاستفهام من النفي، قس والاستفهام مثل النفي، يسبقه استفهام ونفي. وقد يجوز يعني يجوز حذف الاستفهام والنفي، ممكن يجي المثال دون حذف دون نفي او استفهام. يبقى دلوقتي يقول ايه، خلاص مثل اثار زان وقس خلاص، وكاستفهام النفي انه بيعتمد على استفهام النفي. وقد يجوز يعني يجوز ايه، يجوز الاستغناء عن الاستفهام ويجوز الاستغناء عن النفي، وذلك مثل قولك فائز اولو الرشد، اعرب فائز اولو الرشد، عايزين نعرفها، فائز أولو الرشد، فائز المبتدأ أولو، ها فائز المبتدأ، تمام يا شيماء. أولو فاعل، أكمل بقى يا فاطمة، فاعل أيوه، ما فائز المبتدأ، ها أولو فاعل أيوه، سد مسد الخبر، وأولو مضاف والرشد المضاف إليه. هنا الوصف جاء مبتدأ، الوصف تمام كده، تمام السهل. الوصف اللي هو فائز جاء مبتدا ولم يسبقه نفي او استفهام، ولم يسبقه ايه نفي او استفهام حسب القاعده. وده قال لي في راي بيقول كده، وقال ابن مالك يجوز وقد يجوز ولكنه قليل. عرفت ازاي انه قليل؟ لانه ادخل قد على الفعل المضارع يجوز للاشاره الى ان هذا الراي قليل وليس غالب، مرجوح وليس راجح، هذا رأي مرجوح وليس راجحا. يبقى دلوقتي خلاصة الكلام، مبتدأ زيد وعادل خبر، إذا قلت زيد عادل أعرف المبتدأ وله خبر. وفي مبتدا ليس له خبر، قال لي اول مبتدا اعرب الاول مبتدا واعرب الثاني فاعل سد مسد الخبر مثل اثار زان، وقص عليها امثله كثيره. لكن لابد ان ترفع اسما ظاهرا وان يتم الكلام بها وان يسبقها استفهام، ومثل الاستفهام النفي. وقد يجوز حذف الاستفهام والنفي او الاستغناء عن الاستفهام والنفي، وهذا راي مرجوح وليس رايا ايه راجحا. وذلك مثل قولك فائز اولو الرشد، فائز اولو الرشد. واضح هذا الكلام؟ تمام. وفي ابيات شعريه وردت عن بعض العرب بيقولوا خبير بنو لهب، خبير بنو لهب، وصف صفه مشبهه جاءت في بدايه الجمله لم تعتمد على نفي ولا استفهام وعرفت مبتدا، وبنو فاعل سد مسد الخبر. واضح الثلاث ابيات الاولانيين ولا فيهم حاجه صعبه؟ عايزه اسال بس مبتدا زيد وعاذر خبر، ان قلت زيد عاذر من اعتذر، واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اثار زاني، وقس وكاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد. قول يا استاذ السؤال. ها الله مستعان. للاعراب اللي احنا قلنا ده هو اعراب مرجوح اللي هو فائز اولو الرشد، يبقى الراجح فيها بقى ان احنا نقول ان اولو دي هتبقى خبر. مش عارفه الصوت واصل ولا ايه. الله مستعان. حضرتك سامعني يا دكتور؟ حضرتك سامعني يا دكتور؟ البيت اللي بعد كده الصوت واضح. تمام. طيب البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ خلي بالكم بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في المثال تحقق انه رفع اسما ظاهرا. السلام عليكم. رفع اسما ظاهرا، ما هو ده شرط ان يرفع اسما ظاهرا. ان يرفع اسما ظاهرا. السلام عليكم. ولم يسبق باستفهام. تمام. لكن انا استثنيته انه قد يجوز الا يسبق بنفي او استفهام فقط. السلام عليكم. قد لا يسبق بنفي او استفهام. مثل فائز اولو الرشد، هذا يعني شرط ان يسبق بنفي او استفهام. بعض العلماء قالوا قد لا يسبق بنفي او استفهام مثل فائز اولو الرشد، وجاء شاعرهم وقال خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا. سامعين الصوت؟ صوت واضح. اولو الرشد. تمام. انا نت شغال عندي يعني ما فيش مشكله، نت شغال معي يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. اكمل البيت اللي بعده. انا مش سامع حاجه، ما سمعتش حاجه. تسأل ايه؟ تسأل إيه؟ انا لم اسمع صوتها. اعراب الراجح مش اعراب راجح يا استاذة وفاء. يا استاذة وفاء انت اعراب الراجح في فائز اولو الرشد، الاعراب بتاعها هو ان فائز. هناخد دلوقتي الراجح خبر، هاخد دلوقتي لما يبقى لسه البيت اللي جاي امتى ارجح امتى ارجح. انا اقول لحضرتك هي كانت تسال ايهما راجح، اقول عليه مبتدا ولا اقول عليه خبر مقدم ومبتدا مؤخر. تمام. هي دي قاعده ثانيه، ان لما اقول خلي بالك هيجي دلوقتي لما اقول قائم الزيدان البيت اللي جاي هيوضح اكتر. يعني قائم الزيدان هنا المبتدأ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ قائم الزيدان، قائم الطالبان مفرد. طب الزيدان المبتدأ مفرد والاسم اللي بعده ها؟ الاسم الأول مفرد والاسم الثاني، خلينا الاسم الأول والثاني، الأول إيه؟ مفرد والثاني مثنى. ده الكلام اللي جاي. في الحالة دي يبقى ما فيش غير إعراب واحد، مبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر. لما أقول بقى أراغب أنت، أراغب أنت، هيجي في البيت أهو، راغب أنت، فائز أنت، فائز محمد، فائز محمد، فائز صاحب الرشد. هنا الاثنين مفرد، هنا بقى هقول بقى يجوز الحالتين دي أو دي، وده في البيت اللي جاي. يبقى فكرة الراجح وعدمه هيتوقف على إن تطابقا إفرادا وتثنية وجمعا أم اختلفا. أنا بقول إنه يجوز للمبتدأ أن يستغني، وده رأي قليل، رأي قليل، أن يستغني عن الاستفهام والنفي، هو ده اللي مرجوع عندي، أو هو الرأي القليل يعني. لكن الإعراب ماشي، أنا بقول هذا الرأي إن يأتي المبتدأ وصف وبعده فاعل سد مسد الخبر دون أن يسبقه استفهام أو نفي، بعض العلماء قالوا إنه جائز، قالوا إنه جائز. القليل هنا إنه لم يسبقه نفي أو استفهام. أما بقى كيفية الإعراب، هنا أبص أتفرج على هل هما تطابقا إفرادا وتثنية وجمعا ولا اختلفا في الإفراد والتثنية والجمع. ده سؤال تاني عشان أعرف. فهم يا أستاذ وفاء؟ ولا أقول تاني؟ أستاذ وفاء تمام؟ أنا بقول فائز الرشد هنا مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. القضية هنا إن جاء المبتدأ وصف لم يسبقه نفي أو استفهام، وهذا رأي قليل، استفدت من كلامك، وقد يجوز، قد يجوز، قد يأتي، يبقى ده رأي قليل. لكن الإعراب أنا هنظر بقى في الإعراب في البيت اللي بعد كده، أرجح الأول مبتدأ والثاني فاعل ولا رجح خبر ومبتدأ مؤخر؟ كده أنظر إلى المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع، أشوف أيهما مفرد ومثنى أو جمع، أو مثنى ومثنى، جمع وجمع مختلفين. فالبيت بيقول إيه؟ والثاني مبتدأ، ها بيقول ها، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، طبقا يعني مطابقة، استقرت المطابقة في سوى الإفراد. تمام؟ يعني عايز يقول إيه؟ إما أن يتطابق في الإفراد الاثنين، الاثنين يكونوا مفرد، الاسم الأول والثاني. أنا هركز بقى أقول الاسم الأول والاسم الثاني، وإحنا متفقين إن الاسم الأول وصف والاسم الثاني اسم مرفوع، وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. إما أن يتطابق في غير الإفراد، يعني في المثنى وفي الجمع، في المثنى وفي الجمع. طيب يبقى أنا عندي حالات معينة، الاسمين الاول والثاني هيتطابق في الافراد، الاول مفرد والثاني مفرد، واحد كده. اول حاله الاول مفرد، لو انتوا بتكتبوا في ورقه كده اكتبوا الاول مفرد والثاني مفرد. الحاله الثانيه تطابق في غير الافراد، يعني الاثنين مثنى والاثنين جمع. تمام. الحاله الثالثه اختلف احدهما مفرد والثاني مثنى او جمع. نركز، يبقى الاسمين الاول والثاني في الجمله الاسميه اما ان يكون الاول مفرد والثاني مفرد، دي حاله، واما ان الاثنين يتطابقا فين، ها، في التثنيه والجمع، يبقى الاثنين مثنى او الاثنين جمع. الحاله الثالثه اما ان يختلفا واحدهم مفرد والثاني غير مفرد. واضح الثلاث حالات كده ولا اقولهم تاني الاول قبل ما اعرف؟ ثلاث حالات واضحين. انا عندي كم اسم؟ اسمين، الاسم الاول والثاني ممكن يكون مفردين، الحاله الثانيه متطابقين بس في غير الافراد، مثنى مثنى، جمع جمع. الحاله الثالثه مختلفين بين الافراد والتثنيه. تمام تمام. هو هنا بيقول ايه؟ شوف البيت كده نص على ايه عشان يلفت نظرنا لحاجه ثانيه، مختلفين تمام. بيقول والثاني اعربوا ايه؟ ها، الثاني اعربوا ايه بقى؟ اعربوا مبتدا وهذا الوصف الذي جاء في الأول اعربه ايه؟ خبر. إن في غير الإفراد تطابقها في غير الإفراد، يعني لما يكون الاثنين مثنى أو الاثنين جمع غير الإفراد اهو، اعرب الثاني مبتدأ مؤخر والأول خبر مقدم. يعني لما تقول لي أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، أقائم ناجحون المجتهدون، هل ناجحون المجتهدون؟ أدي الاثنين جمع. هل حاضران الطالبان؟ الاثنين مثنى، يبقى كده ايه؟ الاثنين متطابقين في غير الافراد. هل حاضران الطالبان؟ هم الاثنين مثنى. هم هل حاضرون المجتهدون؟ الاثنين جمع. قال لي لما تلاقي الاثنين مثنى او جمع اعرب التاني مبتدا، يبقى المجتهدون مبتدا مؤخر، ها، وحاضرون خبر مقدم، وهذا الوصف اعربه خبر. امتى الحاله دهيت؟ امتى اعرب التاني مبتدا وهذا الوصف خبر؟ يبقى التاني مبتدا مؤخر والاول خبر مقدم. تمام يا اسماء؟ ان في سوى الافراد، في غير الافراد طبقا استقر، استقرت المطابقه، الاثنين تطابقا في التثنيه وتطابقا في الجمع، يعني ده معناه في غير الافراد. يبقى غير الافراد يشمل المثنى والجمع، متطابقان في غير الافراد. تمام؟ وهذا يشمل ايه؟ ها، المثنى والجمع. يبقى لما تقول هل أناجحان الطالبان، أناجحون الطلاب، الاثنين جمع والاثنين مثنى، يبقى الإعراب واحد، إعراب واحد فقط. ما أقولش بقى مبتدأ وفاعل سد مبتدأ الخبر، بقول الاسم الثاني، ها، الاسم الثاني مبتدأ مؤخر والاسم الأول خبر مقدم. واضحة دي؟ تمام؟ تمام. طب ده هيلفت نظري لهم. طب ماذا لو الحالة الثانية؟ خبر والطالبان مبتدأ مؤخر. تمام يا حسنة. وكذلك لو جمعتي، يبقى في حالة التثنية والجمع ده إعراب واحد، مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. تمام؟ ما حاضر المحمدة، ما حاضران المحمدة، واضحة ديت؟ والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، ان في سوى الافراد طبقا استقر. الثاني اعربه مبتدا وهذا الوصف اعربه خبر، لو في غير الافراد استقرت المطابقه. واضح؟ طيب السؤال الثاني، ماذا لو كان الاول والثاني، ها، ماذا لو كان الاول والثاني مفرد؟ في القران الكريم اراغب انت عن الهتي، اراغب، ادي اراغب انت عن الهتي، قائما الزيدان، حضران الطالبان، حضرون، اعراب الثاني مبتدا. تمام كده، ربنا يبارك فيك. ندخل على الحاله الثانيه، الاسم الاول مفرد والثاني مفرد. اناجح محمد، احاضر محمد، اقائم زيد. قال لي في الحاله دي يجوز الاعرابين لما الاثنين يبقوا مفرد. في الحاله دي يجوز الايه؟ الاعرابين. الوصف اللي جه في الاول اقول عليه مبتدا والكلمه الثانيه على فاعل سد مسد الخبر، هذا جائز. وممكن اقول ان الاسم الثاني مبتدا مؤخر والوصف خبر مقدم. وبالتالي لو انا قلت اعرب اراغب انت عن الهتي، اراغب انت، مين هيعرفها؟ اراغب انت، أراغب أنت، الهمزة الاستفهام. تمام يا شيماء؟ تمام. أي خبر مقدم؟ نجلاء بتقول خبر مقدم، ماشي. اللي رأي الثاني يعني، ها، وأنت. طب واحدة واحدة، يبقى الاثنين صح، همزة الاستفهام وراغب مبتدأ، وأنت فاعل سد مسد الخبر. ويجوز برضو إن أنا أقول أنت مبتدأ مؤخر وراغب خبر مقدم، لكن هنا رجحوا في الآية إعراب فاعل سد مسد الخبر، عشان الجر والمجرور ما يبقاش مفصول بين راغب وعن آلهتي بأجنبي اللي هو المبتدأ، يكون في أجنبي بينهم يعني. لكن يجوز الإعرابين في الحالة دي. القاعدة بتقول بقى لما يكون الأصل الأول مفرد والاسم اللي بعده مفرد، في الحالة دي يجوز لي إن أنا أعرف إيه؟ الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر، ويجوز لي أن أعرف أن الثاني مبتدأ مؤخر والأول الاسم الأول خبر مقدم. هذا جائز وهذا جائز. واضحة ولا عيدها تاني؟ إذا دي الحالة الثانية، إذا تطابق، ها، إذا تطابق في الإفراد الاثنين الاسم الأول والثاني أقائم زيد، يجوز إعراب الأول مبتدأ والثاني فاعل مقدم مبتدأ خبر، ويجوز إعراب الثاني مبتدأ مؤخر والأول خبر مقدم. وإحنا قلنا تطابق تثنية خلاص. تمام. نيجي عند الحالة الثالثة. الحالة الثالثة اللي هي بقى قلت في ثلاث حالات، الاثنين متطابقين في الإفراد، الاثنين متطابقين في التثنية والجمع. الاثنين هيختلفوا. طب ولو قلت الاثنين اختلفوا يبقى عندي فيه صورة جائزة وصورة ممتنعة في اللغة العربية. الاختلاف، المفرد يجي الأول وبعدين المثنى والجمع، ولا المثنى والجمع يجي الأول والمفرد يجي بعدين؟ في اللغة ينفع المثنى يجي قبل المفرد، يعني ينفع في اللغة أقول أقائمان أناجحان زيدون، أيوة المفرد أولا، تمام. يبقى في حالة الاختلاف لا يصح إلا طريقة واحدة، وأبدأ بالمفرد ثم آتي بالمثنى والجمع، لأنه لا يجوز ولا يصح في اللغة العربية أن أبدأ بالمثنى ثم آتي بالجمع. فلا يجوز أن أقول، فلا يصح أن أقول أناجحان محمد، صح، أحاضران زيد، ما ينفعش. يبقى إذا في حالة الاختلاف لابد أن أبدأ بالإيه؟ بالمفرد، فأقول أقائم المحمدان، أقائم، أبدأ بالمفرد، تمام يا حسناء، أقائم الناجحان، أحاضر الطالبان، يبقى لازم أبدأ بالإيه؟ بالمفرد، ولا يصح أن أقول أقائمان زيد، هذا التركيب غير صحيح. يبقى في حالة الاختلاف إذا اختلف إفرادا وتثنية وجمعا أبدأ بالمفرد ثم آتي بعده بالمثنى أو الجمع. أناجح الطلاب، أقائم الناجحون، أحاضر الزيدان، يبقى أبدأ بالإيه؟ بالمفرد. في هذه الحالة، في هذه الحالة أيوة الإعراب واحد فقط، إن الأول هو مبتدأ تماما بلا، والاسم الثاني فاعل سد مسد الخبر. في هذه الحالة، في حالة الاختلاف هي إعراب واحد، ما هوش بقى الراجحان فيهم ولا حاجة. يبقى الأول مبتدأ، ناجح مبتدأ، والاسم المرفوع بعده فاعل سد مسد الخبر، ولا يجوز إعراب ثاني. واضح. يبقى لما أقول فائز أولو الرشد، هل هنا في إعرابين والإعراب واحد؟ فائز أولو الرشد إعراب واحد ولا إعرابين؟ إعراب واحد، لأن عندي فائز مفرد أيوة وأولو ملحق بالجمع، يعني جمع. في هذه الحالة في اختلاف، يبقى إعراب واحد، ما فيهاش بقى إعرابين. الإعرابين لما يكون الاثنين مفرد، وإعراب واحد عكس لما يكون الاثنين مثنى أو جمع. في حالة الاختلاف يبقى إعراب واحد، وهو الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر أو فاعل أغنى عن الخبر. أرى الأبيات الثاني، مبتدأ أهو، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار ذلك. وقسوة كاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. واضح معنى الألفية ولا صعب؟ فاهمين؟ فاهمين؟ الفائدة من المتن انه بيفتح لي قواعد، مش صعبة ولا حاجة، الصحر مش صعبة، بعد ما وضحناها بتهيألي مش صعبة. اقولها باختصار تاني هنا بعد الشرحة، مبتدأ زيد وعازل الخبر، اعرف زيد مبتدأ واعرف عازل الخبر، ان قلت، لو جبت مثال زيد عازل من اعتذر، لو جبت مثال يبقى عايز يقول في مبتدأ له خبر، مثل زيد عازل من اعتذر. طب عايز يقول ان في طريقه تانية في اللغه، واول المبتدا والثاني فاعل اغنى عن الخبر، يعني في جمله بتبدا بمبتدا وليس لها خبر ولكن لها فاعل سد مسد الخبر، وذلك مثل اثار زان، يعني هذان سبق استفهام، وسار مبتدا، ذان يعني هذان، يبقى فاعل سد مسد الخبر. وقس على هذا المثال، ولا بد أن يسبقهم استفهام ونفي كما قال العلماء، وقد يجوز أن لا يسبقهم استفهام ونفي، وهذا رأي ضعيف أو قليل أو مرجوح، مثل فائز أدو مبتدأه قولوا مش خبر بقى، قول فاعل سد مسد الخبر. البيت الأخير هنا، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، الثاني يكون مبتدأ وهذا الوصف يعرب خبرا مقدما إن تطابق في غير الإفراد، إن في سوى الإفراد، إن في غير الإفراد طبقا استقر. وهذا بيطرح سؤال، طب لو الاثنين مفرد راغب أنت، يجوز إن أنا أقول راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويجوز إن أنا أقول راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، هذا جائز وهذا جائز. طب وإذا اختلف الاسم الأول ومع الثاني، لابد أن أبدأ بالمفرد، أقول أناجح الطلاب، أناجح الطالبان، وفي هذه الحالة لا يجوز إلا إعراب واحد، أن الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر فقط. واضحة؟ ده خلاصة الكلام فيه. طيب البيت اللي بعده بيقول إيه؟ سهل، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدأ. إيه اللي رفع المبتدأ؟ ده دي قاعدة سهلة تماما. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، العامل في المبتدأ إيه؟ معنوي، هو الابتداء، يبقى الذي رفع المبتدأ هو الابتداء، الذي رفع المبتدأ هو الابتداء فهو عامل معنوي. كذاك رفع خبر بالمبتدأ، ولا رفع الخبر هو المبتدأ، دي الرأي الراجح، يبقى العامل في الخبر لفظي والعامل في المبتدأ معنوي هو الابتداء. يبقى تمام يا نبلة، يبقى رفع الخبر بالمبتدأ لكن المبتدأ مرفوع بالابتداء والابتداء عامل معنوي، محمد ناجح، محمد قائم، محمد مجتهد، خلاص احنا خرجنا مرة القاعدة اللي فاتت خلاص. اي جملة بقى مكونة من مبتدأ وخبر؟ الله بر والأياد شاهدة، ها؟ الله بر، محمد ها؟ ناجح، مبتدأ وخبر. من اللي رفع محمد؟ من اللي رفع محمد؟ ها؟ المبتدأ من اللي رفعه؟ من الذي عمل فيه؟ الابتداء، يعني وقوعه في بداية الجملة. يبقى عامل الرفع في المبتدأ معنوي الابتداء، ومن الذي رفع الخبر؟ معنوي. ومن الذي رفع الخبر؟ المبتدأ، يبقى لفظي، يبقى المبتدأ هو الذي رفع الخبر، والذي رفع المبتدأ هو وقوعه في الابتداء. ودي فيها خلاف، بعضهم قال ان الاثنين بالابتداء، وبعضهم قال ان الاثنين ترفع، ده رفع ده وده رفع ده، لكن الرأي الراجح كده، يعني الرأي الراجح اللي هو ذكروا ايه، ذكروا ابن مالك هو ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفعوا خبر بالمبتدأ. تمام، واضح البيت معناه؟ ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ايه اللي رفع المبتدأ؟ الابتداء، ها؟ كذاك رفع خبر بالمبتدأ، كذاك اللي رفع الخبر هو المبتدأ. البدء فيه مشكلة؟ ها؟ تمام. والخبر الجزء المتم الفائدة، بيعرف هنا الايه، بيعرف الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، الخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، وهنا بيعرف بقى الخبر، بيعرف الخبر. ما هو الخبر؟ ما تعريف الخبر الأستاذ سحر؟ ما تعريف الخبر؟ تعريف الخبر هو قال إيه بقى في الألفية؟ ده المثال، الله بر هذا مثال، والأيادي شاهدة مثال ثاني. تمام. قال هنا هو الذي يتم به المعنى، قال الجزء المتم الفائدة، أي هو الجزء المتم الفائدة، لكن تعريفه في الألفية خلي بالكم تعريف ناقص، تعريف ناقص، ودي من الأمور التي أخذت في الألفية، لأن يدخل في التعريف الفاعل، يدخل في التعريف الفاعل، فالفاعل يتمم الكلام، حضر محمد، إذا كده التعريف اللي قاله الجزء والخبر الجزء المتم الفائدة ده يصدق معاه الإيه، يصدق مع الفاعل أيضا. فقالوا ان نزود في التعريف، لما نيجي نعرف بقى تعريف الخبر، الخبر الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ، الخبر الذي يتم به الفائدة مع المبتدأ عشان نطلع الفاعل. يبقى عرف ابن مالك الايه الخبر بانه الخبر الجزء المتم الفائدة، ولما نيجي نحط التعريف نزود بقى هو الذي الجزء الذي يتمم الفائدة او الذي يتم به الفائدة مع المبتدأ عشان نخرج، ايوه نخرج الايه؟ نخرج الفاعل، لان لو قلت الخبر والجزء المتم الفائده يصدق هذا على الفاعل ايضا. وراح ضرب مثالين، المثال الله بر، اعرف الله مبتدا لفظ الجلاله، بر خبر تم به المعنى، مرفوع علامه رفعه ايه؟ علامه رفع الضمه. ومثال ثاني الايادي شاهده، والاشاره الى ان المبتدا قد يكون مبتدا مرفوعا بضمه ظاهره، او مبتدا مرفوع بضمه مقدره، او مبتدا مرفوع بعلامه اصليه، او مبتدا مرفوع بعلامه فرعيه مثل الايه؟ مثل الخبر. ورفعه مبتدا بالابتداء كذا كرفع خبر بالمبتدا، والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر والايادي شاهده. اعتقد ان المعنى واضح جدا، يعني من الالفيه الصعبه لها سهله جدا، بس بتديكوا قواعد جديده لابد ان تذاكروها، تديني فكره جديده. تمام، بخلاص بقى لكم دقيقتين وهتمتحنوا، تدخلوا على الامتحان هسيبكم بقى تتواصلوا مع الاستاذ هديل عشان الامتحان والاختبار الشهري تحلوه. الامتحان الساعة 10:00. جزاكم الله خيرا وبالتوفيق ان شاء الله. اختبار سهل ان شاء الله. طبعا في درجات، طبعا هو اختبار ربنا يصل لكم الحال. اترككم انا مع الاختبار، الاستاذ هديل هكلمها، هو اختبار ايه؟ اختبار غداء. غداء لا لا ما فيش مشكله، ما تلاقوش ما فيش شويه ولا حاجه، ان شاء الله الامور سهله، ان شاء الله تتعلموا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا والله الاستاذ هديل رتبي معاها بقى، الاستاذه هديل التواصل الان دلوقتي مع الاستاذه هديل، ربنا يقدر لكم خير ان شاء الله. السلام عليكم، ربنا يبارك فيكم، شاكر لكم جدا.